الله يخليك تحرجوني. ثانك يو. بتجيب على المشوار لنا. ايوه الحاجه امتى؟ غالبا غالبا غالبا هتقدري عشان بس اكد عليكم كل يوم يعني. غالبا هاكد عليكم برضه على اليوم بالظبط. ايوه انا بنطق اقول لكم. بصي بقى لما تعملوا اكل اهو خلي بالك. ماشي يا مرا عشان خاطر هاكل البط ويديكم الرومي وبس ما تقليش. انا خفيف كده. ايوه. يعني جوه الكامتي لان سنجل فانكشنال انترستيشال فايبرويد. طب اندوميتريوز انهي نوع؟ اكسترنال ولا انترنال؟ انترنال لو الانيوميوز ومش اي نوع ديفيوز. يبقى ديفيوز اندوميتريوز انترنال. الاثنين دول ليهم علاقه بهرمون اسمه ايه؟ اتش. طيب تعالى بعد دول كونتنت. اذا كان في صديق بيسموه ايه؟ مايو مترا. طب تمام هيمانو مترا اخر سبب بتروباتيا هيموراجيا عشان ده برضه كان هرمون الدرج. السؤال ده طبعا مهم جدا. سيمتريك الدرج بتبتدي مين؟ في الحمل. طب وبعد الحمل؟ ابنورمال بريجنسي. طب المشكله خلاص انا وصلت. طيب حاجتين لهم علاقه بالاستروجين، حاجتين كونتنت ومتروباتيا هيموراجيكا. يبقى ده اللي هو بالنسبه للدفرنشال دايجنوزيس اوف سيمتريك اللارج يوترس فوق الفايبرويد العظيم. طيب هنمشي كده بس الحاجات المهمه المقارنه بين الفايبرويد وبين الاستروجين. الاثنين لهم علاقه بهرمون اسمه ايه قلنا؟ كتش. امشي معايا بقى في المقارنه بين الاثنين كده. الفايبرويد اشكاله اهي. عندك ده اسمه تقصير بس عارفين طبعا بيطلع بره. الوول اسمه انترستيشال. الكابيتي اسمه صب نيوز. في بقى اللي هو البروز ليجامنت فايبرويد. اللي انا عايزه دلوقتي تركزوا فيهم عشان ده المهم سرفايفل. في نوعين انترستيشال انا مش هقول عليهم وبوليكويدال في الفيزيولوجي. يبقى انا عندي نوعين في السرفايفل اللي هم ايه؟ انترستيشال وبوليكويدال. هنشوفهم في الجدول. يبقى ديت انواع الفايبرويد. هدي بقى القارن بين الاثنين. ده يوترال والسرفايكل ده اكسترنال اند انترنال. الفايبرويد ده اهم تيومر عندنا في المنطقه. ده كومنست نيوبلاز لحد سنه. ايه اهم تيومر بيجي في الكمين؟ هو الفايبرويد. عندنا ركزوا على خانه اليوترال. السرفايكل هاخدها لوحدها. بيقول لك ان الفايبرويد البري ديسبوزنج فاكت بعنوان الايكيولوجي زي الاندوميتريال كارسينوم ما عدا بيجيين نيجروز. قلنا اربع مواضيع في المنهج دي كانت سيرجوس فايبرويد يبقى هنا ما تنساش ان ليه علاقه بيجي في النيجروس فقط. لانه بيجوز اختلاف عنه فين؟ انه في الوايت ريس. يعني ده في النيجروس وده في الوايت ريس. الاثنين بيجوا على 30 سنه بس ده في النيجروس وده وايت ريس. سيبنا من الباثولوجي نبتدي بقى كلينيكال. اهم سيمتوم في الفايبرويد فكرك بحرف الايه كانت اسيمتوماتيك. يبقى لما حد يسالك ده كومن سيمتوم في الفايبرويد اسيمتوماتيك. طب لما تيجي تعالج بريزنت بقى يعني جيلك في العياده في حاجه تيجي في البليدنج كان ليه انواع البليدنج دي اهم ايضا بيجي تحريق هنشوف الاسامي. البليدنج انواعه اهي. الاول نوع مينو راجيا لازم بالترتيب يعني دوره تقيله. مترو راجيا يعني دوره ملخبطه. بولي مينوريا دورتين ورا دورتين في الشهر يعني 2 ليتر. فورت ميليفولا قطع السنه ونزلت. انترا فريزيلا هيموس وكنا زودنا حاجات ليه؟ بوست كويتال بليدنج وما تنساش ويز فريجنس اللي هنشوفه دلوقتي في الاسئله. يبقى ما يجي لي اسباب البليدنج الحالات الفايبرويد او انواعه لازم بالترتيب ده. مينو راجي مترو راجي بولي مينو ريا بوست ميليفوتال بليدنج انترا بليدنيال هامج. قلنا واحد اسمه ايه؟ كويتال او بوست كويتال بليدنج وما تنساش اخر واحد ويز فريجنس يعني عنده تسقط. ده يعتبر من اسباب البليدنج. كومبليكيشن انفيرتنسي انكومن صعب جدا انا اعتبرها حاجه مهمه قوي في الفايبرويد. ديسشارج على حسب لونه وعلى حسب الانسيت ده الحرف دي. اللارجمنت تشتكي بطنها تكبر فين اف كومبليكيشن. وفي الاخر فلاشر هيسال الاسئله. ذا كومن سيمتوم از بروت اسيمتوماتيك. ذا كومن سيمتوم اف سيمتوماتيك يعني بريزنتنج بليدنج وترتيبهم اهو شيلهم من الاوردر. مينوراجي ميتروراجي بولي مينوريا بوست ميليبوتال بليدنج انترا بريتونيال هامريج وقلنا بوست كويتال وما تنساش ويز فريجنس. برضه الاندوميتريوزس كان ديزيز اوف سيمبتومز. انا بقارن كان في ترايات الاندوميتريوزس اللي هي ما تنساوش لورا فين انفرتيلتي وليسترال ديسترال. الترايات ده دايجنوز اندوميتريوزس ساينز ملهاش قيمه. يبقى انا عندي الترايات ده واحد من ضرر ترايات اوف اندوميتريوزس اكسترنال فين واوحش انواع الفين اللي هو اندوميتريوتيك ديسترال. الفيرتيليتي ولا يمكن تحمل في كل الفاكتور. الاسترال ستيرنس مينوراجيا وبرضه بولي مينوراجيا. يبقى ما تتسال ايه اهم سيمتوم في الفايبرويد كله؟ اسيمتوماتيك. والكومن سيمتوم اسيمتوماتيك مفروض بليدنج. امال الاندوميتريوز كله لازم يتلاقي مع بعض فين؟ الفيرتيليتي والاسترال ستيرنس. ننزل الصفحه هي اللي بتصفر الجعان دي الفايبرويد. لما فيها كالوري ساينس بتاعت الانديفيدوال من الذكريات اكتر. كنا قلنا اديت اديتين والثاني امال الثاني بتاعت الفايبرويد مهمه. ساينس اوف فايبرويد مهمه. اول حاجه قلنا كالوري امتى العيال يجي لها كل تنسيق؟ السؤال ده كان مشابه مهم. فكرت اما يبقى التيومر هيوج كنا قلنا بيعمل ايه؟ بيضغط على الرينا البطن فيقلل كميه الدم رايح هنا الهايبوكسيا فيطلع ريترو بوينتين ويروح يشيل كل مره يطلع الكيلو. يبقى السؤال امتى تلاقي كل تايسيميا؟ الفيوز بيضغط على الرينا البطن فيطلع ريترو بوينتين عشان الهايبوكسيا فستيميليت البول مره. فده مهم جدا السؤال عادي كنا قلنا عليه. امتى يجي كل تايسيميا ويشد شعر احمر على تنزل؟ بيبقى كبير بيضغط ويطلع الريتروبوتين ويستيميليت البرمجه. طيب نيجي ليه ابدومينال اكزامينشن. كان ده فيلبي ابدومينال ماس. فيلبي ابدومينال ايه الكومن فيلبي ابدومينال ماس؟ حد يعرفها؟ بريجنسي. يعني انا يوم ما الاقي واحده عندها فيلبي ابدومينال ماس الكومن سورس از بريجنسي. فهي واحده مساله واثنين لان يمكن يجي في وقت سؤال اخر. يبقى انا عندي فيلبي ابدومينال ذا كومن از بريجنسي السكند كومن از فايبرويد. الاكزامينيشن هنشوفه مع السرفايفل. طيب نيجي بقى للانفستيجيشن. كان ايه اهم انفستيجيشن في الفايبرويد؟ الترا ساوند. بعمل العلامه الترا ساوند. حد قال لك ايه اهم انفستيجيشن في الفايبرويد؟ حط علامه على الترا ساوند. امال ايه اهم انفستيجيشن في حالات السرفايفل الاندوفيديوجن؟ لاباروسكوبي. تعمل علامه على ده لاباروسكوبي فور كونفيرميشن واكستاني ونعمله كله قطع. يبقى اهم انفستيجيشن دي لابارسكوب. يبقى تعمل علامه على الباروسكوب هنا وتعمل علامه على الالترا ساوند هنا. العلاج التمريض كده كان نو تريتمنت اجنوريت سام. واحده ما بتشتكيش ما تعالجهاش. كان لايف غريب قوي. ميديكال تريتمنت مايل سيمبتومز ونير بينيكول. سيرجيكال تريتمنت سيفير سيمبتومز ونوت نير بينيكول. يبقى هو نو تريتمنت وميديكال وسيرجيكال. امال في الاندوميتريوزيس كان ثلاث عناوين هشوفهم في الاسئله. Expectant infection. Minimal symptoms, minimal signs. يعني هكمل معاها وعملها كله اب. لقيت minimal symptoms, minimal signs. امتى دي هرمونال كنا قلنا؟ Mark symptoms, mark signs. صور في الواقع. مفيش شوك سيستم. امتى اعمل سيرجري؟ Mark symptoms, mark signs. الورد الثلاثة لاين. Expectant وهرمونال وسيرجري. Expectant minimal minimal. الهرمونال mark minimal. السيرجيكال ماركت ماركت. يبقى انا يوم ما الاقي شوك للسيستم ذا بيست لاين اوف تريتمنت ايه ترد تقول ايه؟ سيرجيكال. يبقى ده بالنسبه للتريتمنت اوف الاندوميتريوزيس اكسترنال. اهم كان عندي بقى سيرفايكال فايبرويد احددوها معايا ايه اللي بالظبط. هرجع للاولى سيرفايكال فايبرويد تحليلي كان بيجي زمان مترو راجيا والمشتاج. حد يعرف ليه؟ لأن أنا رسمت لك كواليس كده والجلد صبلاي جاي كده أكثر حتة ما بتصلاش فيه كده فتنقط دم ويحصل انفكشن. يبقى تكتب مترولوجيا وديتشارج فقط. يبقى السيرفايكال كواليتي مترولوجيا وديتشارج تفضيل. لا السيرفايكال انترستيشن يعني السيرفكس عامل كده. هروح اعمل ايه؟ كلمه بريشر يضغط على اللي حواليه. يبقى ما تنساش بريشر تاني. اذا قال لك كواليتي تعمل ايه؟ تقول له مترولوجيا وديتشارج. طيب انترستيشن يعمل ايه؟ تقول له بريشر. الاثنين يعملوا له انترستيشن بس كل واحد بميكانيزم. البوليت والديسشارج ده بيقتل السبرم يبقى هوستايل. امال هنا الانفيرتيلتي بتعمل ليه؟ الانجيشن اوف ذا سيرفايكال جلاند ما زالش النفاس على السبرم. يبقى الاثنين بيعملوا انفيرتيلتي بس كل واحد بسبب. ده بيعمل انفيرتيلتي عشان هوستايل عدواني بيقتل السبرم. ده بيعمل انفيرتيلتي عشان بيطول السيرفايكال جلاند. كتبت؟ يبقى احنا عندنا دلوقتي السيرفايكال بوليت الترايزر تشارج انترستيشال بريشر والاثنين يعملوا انترستيشال وكل سبب. طيب قال الصفحه ساينز اوف سيرفايكال فايبرايت. ساينز اوف سيرفايكال فايبرايت عرفت النوعين برضه. قلنا نوعين ايه ده؟ ده بوليف ده انترستيشال. حد يقول لي فايلر امتى؟ طالما انت فهمت الصفحه دي فايلر في اي نوع؟ فوليك يمثل بيبي فالوك أسفين فوليك. إذا فالوك كان سيرفايكال جنرال فوليك. بص الشكل المدام وحبيل زي ما نتدور على كان سيرفايكال جنرال فالوك أكسفين فوليك. طيب حد يقول لي رينا الأنجل هيا مولا عندك إكس رينا الأنجل أحط إيدي لي هايدرو نيكروز في أني نوع تنسيش شفرش يما تنساش هايدرو نيكروز in interstitial. إذا كان مكتوب فيها X اشتغل واكتب hydro necrosis in interstitial type. طيب local الرسمة دي هتكتب على البيانات عندي local في الخانة دي اهي خانة ده هيك على ديك اليمين ده polyp. اعرفها ازاي؟ اكتب by TV. يبقى انا بعرف ازاي دي polyp فحصل انا حاجة مدللة. أمال البلد شيت سيرف برضه بالبيبي بلاقيه عامل زي البلد. يبقى انا هحسن البوليت بالبيبي وهنا هشوف الانترستيشال بلد شيت سيرف. يبقى البوليت فيلد باي بيبي والبلد شيت سيرف برضه باي بيبي. طيب نعمل باي مانيوال بقى. اما اجي اعمل باي مانيوال الرسمه دي شايفين السيرف سوا شايف الفايبرات طقم ازاي؟ زي مين اللي فوق؟ اليوترس. يقول لك ان اليوترس ديسبليز افور بيحب الكلمه دي قوي. يعني تقول له عامل زي البرميل وضاغط على اليوترس اب. ده انهي نوع؟ انترستيشال. يبقى الانترستيشال تايب ديسبليز ذا يوترس ابورت. يبقى بكتب على دي ديسبليز ذا يوترس انهي نوع؟ انترستيشال. طيب اما دخل ساوند مين اللي هلاقي فيه الانجيشن اوف سيرفايكال جلاند؟ انترستيشال. يبقى الانجيشن سيرفيس بكتب ايه؟ انترستيشال. طب حد يفرق لي بين الاثنين فوق دولت خلاهم تعمل الساوند الفرق بين اندوميتريال بوليب وبين سيرفايكال. يبقى الساوند في البوليب في البوليب بيديفرنشيت بين سيرفايكال اندوميتريال. الانترستيشال بيعرف الانجيشن اوف سيرفايكال كانسر. يبقى ده الانفستيجيشن. شباب امشيوا كده بي بي باي مانيوال ساوند وانا بعمل اكزامينشن. ده اللي بعدها انفستيجيشن. اهم انفستيجيشن ايه برضو؟ الترا ساوند. يبقى حكت بينا اهم انفستيجيشن اول ساب الترا ساوند. فاضي كده اكتب الترا ساوند. خلينا اللي بعدين مكتوب الانجيشن. اعرفوا ازاي الانجيشن؟ شعب السبب هيسترو سالفينجو جرام. يبقى الانجيشن بعرفه بالهيسترو سالفينجو جرام. اخر سهم في الانفستيجيشن اكتب هاي بي تي. طب يعرف ليه؟ عشان اشوف اليوريزر مزروق عليه ولا لا عشان في العمليه. يبقى اي بي بي شود بي دان في اي نوع؟ انترستيشن. يبقى بعمل على اخر سهم IBB in interstitial type. هنا بقى فايبرويد سيمتوماتيك اسيمتوماتيك هيتشال. حد يقول لي يا عم ده ما بتشتكيش هشيله بقى. احنا قلنا خايفين من اليوريتريك كومبريشن كده كده هيتشال. يبقى السيرفايكال فايبرويد شود بي ريموف. يعني هيتشال ليه؟ عشان انا خايف على اليوريتريك كومبريشن. ده ليه بقى؟ السيرفايكال كولي بعمل فيها ايه؟ انترستيشن عامل فيه مكتوب عندك الكولي بص هبص عليه شوف حجمها هل هي صغيره ولا كبيره؟ اذا كانت صغيره سكه ولا ايه؟ اسمها ايه؟ بولي بيكتري سمول بعمل كوليتي فماركت لارج لارج بقى هعمل عمليه ثانيه امسك قاله واقعد اقرض اسمها ايه دي؟ مورسيليشن دي تاخد فين في المنهج؟ اقعد اقرض بلاسنتا اللي هي الادرنت اللي هي اكريتا كنت بقرض فيها عشان اصغرها اذا كانت معانا يوم مورسيليشن مالهاش علاقه بمورسي فاكرين؟ يبقى تشطر كلمه مكتوب عندك ماي ميكتوم تتشطر وتكتب مورسيليشن لكن دي غلط مورسيليشن في سمين اقعد اقرض فيها لغايه ما تصغر وروح شايلها طيب الانترستيشن بقى مش على حسب حجمه على حسب عمرها اذا لقيتها يانج ولا اولد يبقى ده على حسب الحجم ده على حسب الايه في الريج يانج اعمل ايه طبعا مايومتري اولد اعمل ايه هيستري يبقى ده اللي هو التريتمنت اوف سيرفايكال ويوجوال سيرفايكال فايبرويد ان دي هيستري يعني ده قال لك الكومن تريتمنت الاخر بان دي تقول له ايه هيستريكتومي تعالوا على ثالث الفلاج خالف الفلاج ده سيرفايكال فايبرويد ده موضوع لوحده خالف الفلاج الصفحه الاولى جينيتال كولاب تشيل في اخر سنه مهم جدا جينيتال كولاب ان الحاجات اللي هتنزل عشان ما تنزلش كلام جينيتال كولاب عندنا جينيتال كولاب وات السنس اوف مور وات اور مور اوف جينيتال اورجانز بدون نورمال اناتوميكال ده هو سقوط في سقف البدن اللي بيقول عليه الشيت ده ما يجي لك فيه ثلاثه سيمتوم لازم تغطيهم فكرت بيهم ايه تري دي دي طب ما نطلعش كان اول دي كانت رولاب في الدم اتكلم عليه ثاني دي فين ثالث دي فيلبيك كونجيشن سيمتوم يعني عندي هما تري دي سيمتوم بسالهم في الشيت بالترتيب ده رقم واحد بسال على الرولاب في الدم رقم اثنين بسال على الوجع وخاصه الباكينج ليه بتشد عليه من اسمه رقم ثلاثة بيلبيك كونجيشن سنتر احنا قلنا اول ما تقول كلمه كونجيشن في المعده في ثلاث اخوات ما بيسموش بعض مينورالجيا ديس مينوريا لوكوريا يبقى بيلبيك كونجيشن بساله بشيء دوره تقيله في وجع قبل الدوره بينزل عليك افرازات بيضاء يبقى انا عندي مينورالجيا ديس مينوريا لوكوريا دول فايدتهم ايه اخر خدين دول يقول لنا اليوريتالوكتين عندك عشان اعرف نوع الكولابس لان انت مش عليك فحص اذا لقيت يورينا اللي بقول ايه موست بروبابلي سيستوسين اذا لقيت ريكتال بقول موست بروبابلي ريكتوسين طب الاثنين موست بروبابلي سيستو ريكتوسين يبقى انا عندي السيمبتوم بتاع الكولاب ريبيز ويورينري وريكتال سيمبتوم واليورينا والريكتال عشان اعرف نوع الكولابس واحطه في الدياجنوزس اللي هو البروفيجنال دياجنوزس يبقى انا قلت يورينا سيمبتوم وريكتال سيمبتوم يبقى 3 بيس تاني حاجه نشيله كان اول بي ايه رولابس الماس بي تانية بين بي تالتة بيلفيك كونجيشن سنتر كنا قلنا يورينري وريكتال سنتر كان جنرال قبل ما قال كان في حاجه مهمه جدا في الموضوع ده كلمه يورينيا ايه الثلاث مواضيع كنا اتمنيناهم في كذا سبب في اليورينيا رولابس واللي جنبيها مين فيستيولا وكانسر سيلز هي الصفحه يبقى دي السنتر هيقول لك على طول ده حصل العيان برضه جنرال ابدومينال اندوكرين جنرال ابدومينال اندوكرين اعمل لي علامه على يورينا جنرال يورينا وبرضه دي بنتي بقى اعمل على يورينا اللي هم ثلاث مواضيع خدناهم خلاص كانسر سالي والدولاب توفي الجنرال هو تمثيل الاول صفحه يعني تجيبوا التفاصيل تحت جنرال دولاب يورينا اهي والمدايك والجانا الشيك ده برضه يورينا سؤال في الابدومنال اكزامينشن ده كنت عايز ايه فايده السكار فايده مهمه ودايما بنتوه المحاضره ايه ما الاقي سكار في الكلاب تفكر فيه يقول لك ثلاث حاجات اول حاجه الايثيولوجي عمل الهيستريكتومي يبقى ده بول كلاب هسال عمل استنصار رحم يبقى ده بول طيب الحاجه الثانيه عمل التريكار يبقى ده ريكار الحاجه الثالثه العقل دي ممكن تكون عامله شبكه في بطنها هيريوبلاستي معناه ان العاده ديت عندها عملت عمليه تجميل. هيريوبلاستي يبقى تجميل. ثلاثة فاليوز للسكار ده مهم جدا. ده ايه السكار في بلاكس؟ ايه تفكر فيه؟ تقول له ريستريكتوم يبقى ريفان يبقى يكرم. هيريوبلاستي ده ويكنس. يبقى دول الثلاثة فاليوز بتوع السكار. قبل ما انسى قدامهم الناحية التانية. بطن عيانة برضه اهي. هنا كان فيها برضه سكار، ايه فاتت السكار؟ كيف حاجتين برضه ممكن يكون السبب وليكن برضه هيستريكتومي وعملت فيستيلا او ريفيرل فحق السبب بقت ريكارنت. يبقى حاجتين بس السكار في الفيستيلا نفس المعنى، لا اما سبب اللي هو هيستريكتومي او اذر اوبريشن، والحاجه الثانيه ريفيرل اللي اكيد العاده ديت ريكارنت. ده اللي هو بالنسبه لي الادوار الاكسبريشن ستايل بتاعه. يجي هل محتاجين انفستيجيشن اولا في الكلاس اللي جايه؟ لا نو انفستيجيشن. عشان كده مش هتقدر. ليه؟ لان الكلينيكال لاجل. عشان كده اجمل شيء بصراحه في الامتحان هو الكلاس. العلاج بتاعه هناخد عمليات في الفقر. تعليق اسماك فقر. العمليات الثلاثه اللي عليك اللي هو فاضل جيل وهنشيل كارفارف وتشيل كارفارف. دي هنشوف خطواتها في الفقر. شفوي فقط. الفيتلا فيتلا ريكو فاجانا فيتلا مش عليك بس عليكو بس حته واحده بس فيها. فانت تبص لي مقارنه بين فازايكو وريكو هي الصفحه نرجع ليها بين الفازايكو فاجانا فيتلا وريكو فاجانا فيتلا هنعمل بينهم مقارنه. هنغير الحاجه كنا قلناها عشان الانستيتيو بتاع الدكتور محمود تاني غير فيها برضه الانستيتيو بتاعتي. فضايكو بجانا الفيسلة ده بين البلادر وبين البلادر. هذا يكو بجانا بين الريكتم وبين البلادر. ومين عمل؟ الهدية بين الريكتم والبلادر ودي بين البلادر وبين البلادر. ديت الكومن الفيسلة فضايكو. دي السبب خارج ده طبعا جراحة. سؤال بقى ايه اهم سبب في البلادر؟ هتغير مكتوب عندك سيرش كده. اعمل صح. يعني لك قلت لكم انت هتمشي على الهدية. انت قلت لكم اول سيرتي كده. صح؟ كيف بسرعة حط ثلاث حليلة على الجديد. يعني اهم سبب الفيتلا ايه؟ لو انا بحس بحل اصلا بحل الفازايكو فاجانا الفيتلا هتكتب سيرجيكال تروما خلاص تعمل عليه علامه تروما. اما في الريكتو هي اوبستريك يبقى في الريكتو اوبستريك يبقى في الريكتو اهم سبب كيس اوبستريك تروما والفازايكو اهم سبب سيرجيكال تروما. وهنغيروها دي بعد اذنكم كنا قلناها تكتب اوبستريك خليها سيرجيكال عشان ما اقعدش اللحظه. الفازايكو فاجانا الفيتلا في ثلاثه سيمتوم ثلاثه. اول حاجه انكونتنس يعني مش قادر اقول. ثاني حاجه عندها بالفايروس لازم تجيب اخر صفحه هنا هنا هنا ادي الرسمه دي. كان في ثلاث حاجات في الرسمه. واحد انكونتنس بول نزل على طول. اثنين سكند بالفايروس. ثلاثه كومبليكيشن اللي هي مين؟ جرايس تراكت انفكشن وامينوريا. انا عايز بقى الامينوريا دي ايه اسباب الامينوريا؟ خدت سبب واحد اللي هو مين؟ سايكولوجي. لا في ست اسباب. اسباب الامينوريا سته. اكتبوهم معايا كده. اسباب الامينوريا في فلا سته. اول سبب صح سايكولوجي. في اسباب ثانيه اهو زي فضلت العاده ديت اللي حصل يعني لسه والدك وحصل في فلا بعدين العادة دي دخل انفكشن بعد ما تحتها وحصل اشهر مان سندروم يبقى جيلها مينوريا ولا لا؟ لان دي اسمها علاقه بالولاده يعني واحده بتولد وبتربي وحصل فيستلس. العادة دي حصل لها ريتيند فورد رحت داخل في حته فحصل موضوع اسمه اشهر مان سندروم مع انه ملوش علاقه دايركت بس ده من الاسباب بتاعت الامينوريا معاك اسوشيت. دي مثال تاني بعد ما ولدتها جابها في فرق الغد يبقى شمال شبه بوست بارتم ايه؟ امينوريا. تعالوا على النورمال سيلوجيكال. واحده ولدت وجالها فيسلا وبتردع تطلع ولا لا؟ يبقى نتيجه. واحده بتحب تحمل كتير قوي تولد تحمل تولد تحمل قلناها يبقى نيو فريجنس تطلع الدوره بعد فيسلا اكيد عندها فيسلا وحمل في ناس كده. ابعد عن جوزها تحمل يقول لك فظيعه فدي عندها بول وحمل. ثلاثه عملت هيستريكتومي وعملت فيستا هيجي لها دوره منين يا ماتش؟ خلاص يعني شلت الرحم وحصل فيستا هيجي لها دوره يبقى هما ست اسباب ما حدش سالك في الشكل ده. السؤال اتسال فرعون قال له سته واحد الف ثلاثه الف اثنين خمسه بعيد. فتقول له اشهر مان والشيهان واللاكتيشن والنيو بريجنسي والهيستريكتومي. يبقى ست اسباب وان شاء الله هتنزل ايه؟ هيستري ان شاء الله. احنا قلنا اهم حاجه في الجفله لا تنسى الهيستري. بص بقى هنا زي هنا بس بدل incontinence دي اليورين هنا بكتب كلمة incontinence of stools بس. يعني هم زي بعض والأمينوية زي بعض وكل حاجة زي بعض. يبقى أنا عندي الوظائف الرجالة الفتة هي ليه بس هنا incontinence of urine بغير الكلمة هنا incontinence of stools. ده أنا بتعامل stools ده وطيت الرجالة هنا بالطبع في stools. اليورينيا هنا طبعا ملهاش علاقه بالانيميا. طب يعرف ايه الانيميا اللي على ريحته؟ بتسد على الريحه بس طول بقى مش يورين. يبقى هو ريحته ومكانها الجفله انيميا. دي الحته بول دي الحته ستون. يعني دي اوضر بتاعتها يورين دي ستون. برضو الاكزامينيشن هنا برضو يورين هنا برضو بغير كلمة ستون. يعني بس ريبليسنج اليورين بكلمة ايه؟ ستون. ففي تيست هنا مش عارف تقريره لا اسمه كريم بلو تيست. هو كريم بلو بس هتكتب اني ما يعني بحط الكريم بلو من ورا يطلع لي الفيس لقدام. يبقى كريم بلو اني ما فقط. يبقى هنا كريم بلو اللي بتعمل فيه عمليه فاجينا هنا كريم بلو اني ما. العلاج هو بصراحة مش علينا بس اتسأل شكله وبالتالي العلاج ده انا هحكيه لك بقى. نعدل على الجفتة في أي مكان الهاي ولا ميد ولا لو وده غير طبعا. يعني هاي او ميد هاي اقرب بتوع جراحة يبقى اكتب هنا ابدومينال ريفر. يبقى ايه هاي مكتوب عندك هاي اكتب ابدومينال ريفر. طب ميدل هعمل عملية زي بتاعت الجفتة اسمها فلاب splitting اسمها دي دارت عبا سلم تطلع الجلوب تو وور زي بعض. يبقى اذا كانت ميت بعمل فلاف splitting اسم بس. طب اذا كانت لو بعمل عملية البرنيال تير اسمها ايه برنيال تير الغول الكونكريت برنيال تير لوسون هيت اوبريشن اسمها لغلل اتش شيب انسيشن اسمها لوسون هيت اوبريشن ال اي دابل اس او ان سي اي اي تي لوسون دي اوبريشن اسماء فقط. اذا عرفت بلاش قوي بقى لك علاج الريكت مشاعر راح ده ما يجيش خالص ده براحه ابدومينال ريفر لوسون دي وفلاج سبريت. الوحيده اللي تابعنا هي لوسون دي. الصراحه اللي فوق ده ما بنعرفش نعمل فيه حاجه ورا غير قدام. يبقى احنا عندنا هما ثلاث عمليات هيت هاي ابدومينال ريفر اللي كانت مين فلاج سبريتنج اللي كانت تحت يبقى لوسون دي اوبريشن. يبقى دي الريكت مشاعر دي عشان الدكتوره راجل هي قالت مره قالت في كان انكونتنس فكان لازم اشرح ريكتو مشان ايه احكي بقى كلمتين بس انكونتنس اوف ايه ستول واعمل لها كلمتين لو انيما وعليها كلمتين هاي او ميد او لو. دي الورقه اللي كنت انا كل مره بفكرها دي كده لو ما تفتحش الورقه دي ولا الدكتور اللي معاك جدول ده وجمعنا كل الانفكشن من قبل ازاي كلهم اللي فيهم سبوي هيسالك كده ايه قول لي الاورجانيزم قول لي ايه اهم انفستيجيشن ايهام دي ونشوف بقى هنفضل ازاي. على اول اتنين اعمل علامه واكتب اورجانيزم اول وقالك يعني جونوريا وكلاميديا اول تو اورجانيزم. يبقى جونوريا يعني كلاميديا اول تو اورجانيزم خوافه. يعني ايه خوافه؟ اتاك ولمر وترانزيشن بس ما تقدرش على 35 سكوير. يعني تروح لمين؟ تروح للبارزن تروح للايزوثيرم تروح الحته اللي فيها كولامنر اسكيم اورجانيزم اسمه نايسيريا جونو رير. كلاميديا اسمها كلاميديا تراكوماتس او خارج بالي. ايه اهم الانفستيجيشن؟ الكالتشر سيلكتد يعني سيلكتد تموت كل الاورجانيزم وتعيش الاورجانيزم ده اسمها ايه؟ تاير مارتن ميديا مصدر حلو. يبقى ما يقول لك ايه اهم انفستيجيشن للجونوريا؟ مزرعه اسمها تاير مارتن ميديا دي سيلكتد. امال الكلاميديا كنا بنحضر لها انتباط من بره طفل مستعمر الانتماتيك وبنت ستاتيك اسمها كلون الانتماتيك هي اسكتانيك هل يعرفوا؟ طبعا القسم طايرة دايركت اميونو فلوريسنتيك يعني تقلت الاسم الثاني بتاع المونوكلونة دي دايركت اميونو فلوريسنتيك يبقى البيست انفستيجيشن هنا دايركت اميونو فلوريسنتيك ايه اهم علاج هنا في الجنوبية؟ كانت حقنة بتوجع قوي اسمها روسي فان او اسم العلم بتاعها سيترايزون دي بقى حلاوتها بتدمر الجنوبية حقنة واحدة بس 1 جرام ليه بتوجع؟ اولا فيري بينفول حتى بياخدها بحس ان رجليه خلاص هتقع حاطين معاها مادة هيسألك اسمها ايه؟ ليدوكاين ايه ليدوكاين ده؟ ده حاجة لوكال انستيزيا الحقنة دي بتوجع جدا اسمها سيترايزون اسم العلم الكبار بتاعها روسي فان 1 جرام 1 جرام حط معاه مادة اسمها ليدوكاين ليدو لا مش ليدو ليدو ده مرض ليدوكاين كلاميديا بقى تتراسايكل اكتب اف بريجنانت اريثرومايسين كلاميديا تتراسايكل اف بريجنانت اريثرومايسين سيفلس رجع تاني كنا قلنا اختفى ده يرجع تاني سيفلس سيفلس الاورجانيزم اسمه تروبينيا باليدوم بحفظ الاورجانيزم وكمل ايه اهم انفستيجيشن هل الدارك جراوند ولا نون سبيسيفيك سكرين تيست لا نون سبيسيفيك سكرين تيست يبقى اعمل علامه على نون سبيسيفيك سكرين ده اهم انفستيجيشن امال ايه الدارك جراوند خليها حرك كده حاجه كده تضلم الاوضه وتودي الضوء حرك كده اسمها ايه كوربس كرو يبقى حركه السيفلس كوربس كرو في اورجانيزم هنشوفه دلوقتي بيتحرك شويه كده اللي هو مين تاكوما يبقى الدارك جراوند الالومنيشن بلاقي كوربس كرو موجود النون سبيسيفيك سؤال شاب بيحضروا منين الاشتهاد دي من شبه التشبيه كان اسمه فكركم ده بيجي من قلب الطور اسمه ايه كارديو لايبين ليسيسين انتيجين اسمه كده كارديو لايبين يعني بيجي من قلب ليسيسين انتيجين شبه التروبينيو بالظبط عشان كده سموه نون سبيسيفيك ما باخدش التروبينيو شخصيا بدل ما تعد باخد انتيجين شبهها اسمه كارديو لايبين ليسيسين انتيجين فبعمل ثلاثه تيست مكتوبين عنه في دي ار ال يعني فينيريال ديزيز ريسيرش لابوراتوري ووزرمان وخان قلنا خان ده يهودي حتى اللي هو خان تيست يبقى خان ووزرمان وفي دي ار ال يبقى اهم انفستيجيشن براجع للجونوريا تايمر اهم انفستيجيشن للكلاميديا دايركت اميونوفلورسنت تيست اهم انفستيجيشن للسيفلس نون سبيسيفيك سكرينينج تيست ايه العلاج؟ كنا قلنا حقنة واحدة تدمر بنسلين يبقى بنزانسين بنسلين بدمر السيفلس طيب نفترض ان انا عندها سي ان اس وده كان سؤال شاب يعني السيفلس فوق معنى ده اتلغى خلاص ده من عندي 30 سنة مش بلاقوش ريميديو بس ده طريق يفوق تديها حاجة تعدي البلاك برين بارير اللي هو ايه بقى؟ كريستالاين بنسلين كريستالاين ما فيهوش اي اضافات يعني ده لك بنزانسين بنسلين غلط بروكين بنسلين غلط لازم يكون كريستالاين بيور عشان يقدر يعدي البلاد برين بارير اذا قال لك سي ان اس تديها ايه بروب كريستالاين بنسلين تو باس ذا بلاد برين بارير كده الثلاثه دول كنا خدناهم مع بعض ومعاهم مين الاورجانيزم ده هيبتدوا اللي هم اللي جايين دول نون سبيسيفيك فاجينوز في اسم تاني بكتيريال فاجينوز بكتيريال قلنا عليه فاجينوز يعني مفيش اورجانيزم واضح ميكسيس راح قال له اهم اورجانيزم اهو جاردنريلا فاجينيس جاردنريلا فاجينيس ده جه تحريري مع الدكتور اللي يجي وهشوف الاسئله نون سبيسيفيك فاجينيس عندنا الانفستيجيشن بتاعتها كلوزر هي فكرت بيه لما ناخد مسحه بلاقي الخلايا دي عباره عن خلايا فاجينيس وعليها الاورجانيزم ادنرال اهو فبيبقى الممبرين سيريتد اهو ليس ريتد انا بص على الممبرين ده طالع ونازل طالع ونازل يبقى لما اجي اعمل مسحه هنا بلاقي كلوز الفلو يعني مفتاح مفتاح دايما خليه عباره عن ايه فاجينال سيل و ده اورجانيزم ادنرال فلو ده دي كلوز يبقى انا ايه هي الكلوز دي اهم انفستيجيشن ليها بلاقي سيريتد ميمبرين ده معناه ايه فاجينال سيل وعليه الاورجانيزم ادنرال تو ذا ده البروسيس ايه اهم علاج ليه فكرك ان الاورجانيزم بيحب الادي روبيك ميديوم اول ما يشوفه يتحول الى باثوجينيك يبقى الصح ان انا ضايع الادي روبيك ميديوم فبدي مين فلاجيل يبقى ليه بتدي مترو ايه ده عشان نضيع الانيروبيك ميديوم فترجع لاصلها كومنز. يبقى هنا بدي ميتروميدازول او تاجين علشان اضيع الانيروبيك ميديوم فترجع كومنزل. ترايكوموناس بقى وبنيا مقارنه بينهم ترايكوموناس وموريديا. ده كان اسمه ترايكوموناس باجينالس دي اسمها كانديدا امبيكانس. ده بروتوزوم انا بقارن بينهم. دول اهم سؤالين الفكرز اللي عندنا في العيادة. ترايكوموناس ترايكوموناس باجينالس ده بروتوزوم. موريديا المفاجئه ده كان فانجس. ايه اهم انفستيجيشن بتصير مع بعض؟ كنا بناخد نقطه ديسشارج ونحط عليها نقطه سلايد اللي بتتحرك تبقى مين؟ ترايكوموناس. اللي ما بتتحركش تبقى مونيديا. نلاقي جاك يوم وشكل ايه؟ كوركس كروز. امال الترايكوموناس ايه ما تنساش؟ جاركي مون. بعد كده هحط ستين. اهم ستين في الترايكوموناس ليشمان. اهم ستين في المونيديا ميثيلين بلو. يبقى هنا بحط ليشمان وهنا ميثيلين بلو. العلاج كان في قصه كده في الدوله العربي. واحده واقفه في المترو مترو نيدازول لابسه كلوزز كلو بريمازول لقيت تينيا تينيدازول. قلنا القصه دي اهميتها ايه؟ لما حد يسالك مين اللي مستخدم اسال حامل. هل الحامل تركب مترو؟ قول لها ايه؟ لا. يجي لها تينيا؟ لا. بس لابسه اكيد. يبقى ما تنساش الكلو بريمازول هو الوحيد اللي بيستخدم اثناء الحمل. تاني مترو يبقى مترو نيدازول لابسه كلوزز كلو تريمازول لقيت تينيا تينيدازول. الوحيد اللي بيستخدم اثناء الحمل مين؟ زي حد سالك كلو تريمازول. اكتب تينيدازول للزوج. كنا قلنا كده عشان الزوج مش هياخد غير سنجل دوز. مترو نيدازول للزوجه يعني هي هتاخد مترو عشان بتبلع 14 يوم. هو هياخد سنجل دوز 4 اقراص 2 جرام. يبقى تينيدازول للزوج مترو نيدازول للزوج. المونيديا علاج لوكال ما يهمنيش انا عايز سيستمك. فلوكونازول ده مهم جدا اسمه دايت لوكال. كبسوله اورال واحده كمل 150 ملي جرام. يبقى دي ضربت جنبها 150 ملي جرام. كان في بقى اقراص هتضطر الاقراص مش عايز تاخد كبسوله واحده. كان في دواء اسمه ايه؟ كيتوكونازول. كيتوكونازول الكيتو كونازول ده كان اسمه في السوق نيزورال. الدكتور طلب من هادي بس السؤال ده يقول لك عايز كبسوله واحده عايز اقراص. كيتو كونازول اسمه نيزورال وده 10 اقراص انا هاخده. امال الدايت لوكان ده سنجل دوز اورال كبسول. يبقى كيتو كونازول وكلو كونازول الاثنين دول اهم اثنين اورال. يبقى تكتب لي تحتيه كيتو كونازول نيزورال 10 اقراص تاخدهم العيان. ده بالنسبه للتريتمنت اوف مونيديا. على الفيروس دي كان في سؤال هو الدي ان ايه فيروس اكتر ولا الار ان ايه؟ قلنا دي ان ايه برضه بتقول ار ان ايه. دي ان ايه اكتر ليه؟ لان الدي ان ايه بيدخل الخلايا وكنترول الخلايا. امال الار ان ايه امتى اكتر؟ اللي هو بتاع الايدز بس عشان عنده حاجه اسمها ريفرس ترانسكريبتيز. يعني يقلب ار ان ايه وقت ما هو عايز ويرجع دي ان ايه وقت ما هو عايز. يبقى السؤال تاني دي ان ايه اكتر ولا ار ان ايه؟ هطلب دي ان ايه فيروس اكتر. الوحيد اللي بيحبوه هيومن بابيلوما. اشمعنى؟ عشان ده بري كانسر بتاع كانسر سيل. يبقى هيومن بابيلوما فيروس ده اهم انفكشن في الثلاثه. ده دي ان ايه انا بقارن بينهم الثلاثه. ده دي ان ايه الاخير ار ان ايه بشكل كلمه ان عنده ريفرس ترانسكريبتيز. ده ايه الار ان ايه وعنده خاصيه اسمها ريفرس ترانسكريبتيز. ايه اهم انفستيجيشن في هيومن بابيلوما فيروس؟ كان في خليه كده عارف فاكر شكلها؟ فاكرها في كانسر سبعين فويلوسايت. كان شكلها عامل ازاي؟ فويلوسايت كانت خليه فيها ديب ستيت ريجولار ديسكورد مركبين في ديب خالد ازاي؟ كان كلمه فيها باتوكنونيك. يعني ايه باتوكنونيك؟ اذا شفت الخليه دي احلف ان ده هيومن بابيلوما فيروس. يبقى كويلوسايتوزس في السمير بلاقي الريجولار ديب ستيت نيوكلس ويز باكيوليتد سايتوبلازم. يبقى ديت اللي بيسموها كويلوسايت. ايه اهم انفستيجيشن في هذا السامبل؟ مزرعه مش السمير. مزرعه اسمها هيومن امنيوم سيل كلتشر. انا باخد امنيوم ميمبرين وازرعه عليه لانه ما بيعيش من جوه الخلايا. هيومن امنيوم سيل كلتشر. امال الايدز بوليمريز تشين رياكشن. يبقى الاكس عشان اشوف الانتيجين اهم انفستيجيشن هي بي سي ار بوليمريز تشين رياكشن. العلاج كان ده شبه الكانسر سيرفيس بالظبط اللي هم بيحلوه، فكنا بندمره زي الكانسر سيرفيس، زودنا حاجه في الخط هنا اسمها بوليفيلريز، يعني الكترو كرايو ليزر زي الكانسر سيرفيس، بس حطيت لي بوليفيلريز تركيزه كام؟ قلنا 25% الاقل. ده حاجه العيان بتحطها على الليجن عشان يختفي، اسمها بوليفيلم ريزن 25%. هيرب السيمبلكس مش اهم علاج انتي فايروس، اشطبه واكتب سيمبتوماتيك تريتمنت. هيرب السيمبلكس اشطب لي انتي فايروس واكتب سيمبتوماتيك تريتمنت، يعني انالجيزك. اهم حاجه تدي انالجيزك للعيانه عشان تفوق من الوجع، بس مش الانتي فايروس هو اهم حاجه ولا بالتيمس. يبقى انالجيزك سيمبتوماتيك تريتمنت. طب الايدز ملوش علاج، بس في دواء كنا قلنا عليه اسمه ادو اللي هو ازيدوثامين، ده كان بيعمل ايه؟ كان بيقلل اي اوبورتونستيك انفكشن يدخل الجسم عشان ما يكونش منه انفكشن. يبقى ده بيقلل الانفكشنز، بيزود المناعه نوعا ما، بيقلل دخول الانفكشن عشان ما يكونش، اللي هو بتاع الايدز اسمه ادو ازيدوثامين. تي بي كان اورجانيزم اسمه مايكروباكتيريا تيوبركلوز. اهم انفستيجيشن جديده بي سي ار اللي هو بوليمريز تشين ريأكشن. ده اهم حاجه الادويه دي، حد يقول لي كومبليكيشن بتاعتها مش علينا دول. اي ان اتش حرف الهنا طلعوا في نيورايتس، يعني بيعمل بريفرال نيورايتس. يبقى اي ان اتش بيعمل نيورايتس. طب فاز كنا قلنا ازاي؟ فار امينو ساليسيليك. ساليسيليك يعني يعني اسبرين. يبقى بيعمل جي اي سي ابسيت، يبقى بيفكرني بالاسبرين، يبقى بيعمل جي اي سي ابسيت. ستريبتو بتاع الغدد اوتو توكسيك بيعمل طرش، يبقى ستريبتوماسين بيعمل اوتو توكسيستي. اي تامبيوتول بحرف الاي اي يبقى فيجوال ديستربنس، يبقى اي تامبيوتول بيعمل فيجوال ديستربنس. كان ليه فام سي ملوش حاجه سبيسيفيك، فقلنا غباوه ليفر اخرها ار خلاص، وقلنا بيعمل هيباتو توكسيك. يبقى الليه فام سي هيباتو الاي تامبيوتول فيجوال ستريبتو اوتو البارا امينو ساليسيليك اسبرين اللي هو جي اي تي اي ان اتش نيورايتس. بنلزق دكتور صبحي فقط عبد العزيز في اخر سنه قال لك الاورجانيزم يدور شيستوزوما مانسوناي وايه وهيماتوريا. تحليل ستول اناليسيز عشان اشوف الاوفر. البيست تريتمنت برازيكونتال او بيلارسين سيبلي بلس انتي بايوتيك. حد يعرف ليه؟ عشان سكندري انفكشن، يبقى بكتب جنب دولت بلس انتي بايوتيك فور سكندري انفكشن. الورقه دي ما بيخرجش منها الاسئله الشباب. الجزء التحتاني بقى الديسشارج ده بس برضه اللي هتتسمعه. سوري فكرت المونيليا والكالكومونا احفظهم دلوقتي معايا. وانا اقول لك كلمه مونو بطلع منها كل حاجه، وكلمه تراي بطلع منها كل حاجه. ولك اهم تو ديسشارج بتصير في اخر السنه. مونو يبقى تفتكر الكميه دي مونو سكانتي، يبقى سكانتي اطلع سم يبقى تيك. لما يقول لك تراي كومونس تراي يبقى بروكيوس يبقى تين. دي اول كريتيريا. كنا قلنا مونو كلمه مونو يعني فيها كريتيريا واحده مش هنا اللي هي مين؟ اتش اي اللي هي اللون الاحمر دي. يعني انا دي تهم الشلاطه مقطعه نفسها المونيني. كان في ثلاثه كريتيريا في الكومونس مش موجوده في المونيني اللي هم مين؟ فراتي كده غاوي ده حته تقلب وفاسد ومعاها يو تي اي. حد يعرف ليه يو تي اي؟ طبعا عشان طيب يتحرك يروح يعمل يرتب انفكشن ويرجع تقول لك في حلقات البول. كان اخر كراتيريا اللون ديت ابيض ومش هو دلوقتي هقول لكم شروطها وديت جرين شيرو. يبقى ايه تاني؟ كلمه مونو طلع بيها اللي انا عايزه مونو سكانتي يبقى تيك تراي بروفيوز يبقى تيري. كان في حاجه هنا مهمه جدا اتشن. في ثلاث حاجات مهمين هنا فرانتي اوفنسيف ويورين افكت انفكشن. دي لونها وايتش ولازقه زي الجبنه وديت جرين شيم شكلها عامل ازاي اهي. يبقى انا باخد اسمها واطلع ادي الشكل ده زي ما انتم شايفين حاطين المنظار ديت الفراغ اهي شايف فراغاوي. وهنا اهو زي ما انتم شايفين النقط الحمراء اللي على السيرفس سمارت بيتن والنقط الحمراء اللي على الفجانه اللي هي فجانه نيسلز وهنا ادي الرغاية وادي الاورجانيزم حتى ما اشوفه تحت الميكروسكوب. ده اللي هو تراكمون شايف يلو شو لونه اصفر وكتير قوي. ده بقى ده لزقه لازقه اهي عشش من الجبنه اهي جبنه لازقه تشيزي اذا حاولت بس تشدها تنزل العين قادر انت. عشان كده الهرش هنا اكتر عشان تنساه يبقى الهرش هنا اكتر وسكانتي ايه عشان لازق ما تخرجش. يبقى ده اللي هو بالنسبه ليه المولين في ظهر الورق ده الورق. اكتب معايا الجزء ده ظهر الورق. من هنا اسباب الكلوريتس بالدي وهقول لك ازاي هتحفظ كتب الكلوريتس بالدي على طول كتب ثلاثه دي هعزمها نوعين اتشينج ويز تشارج واتشينج ويزاوت تشارج. ده كلام ورا الكلوريتس بالدي اللي شافه طبعا اتشينج ويز تشارج اتشينج وداوت تشارج. ويز تشارج اللي هم تراكمونس ومين؟ كانديدا. مين اكتر اتولى اتشينج؟ كانديدا ولا تراكمونس؟ كانديدا. يبقى كانديدا ماركت اتشينج دي ليه؟ بقى اشرح ليه الاول كانديدا. يبقى عندي اتشينج ويز تشارج نسبته 80% ده تبعي نسبه يبقى كله بقى مش تبعي. يبقى اتشينج ويز تشارج تراكمونس شغاله وكانديدا. كانديدا ايه اللي؟ اما اتشينج وداوت تشارج اول اتنين خد عليهم علامه وقت جلديه امراض جلديه. اول اتنين وزود تشارج اعمل علامه واكتب جلديه كده جلديه. الاتنين اللي بعديهم فاطمه. الاتنين اللي بعديهم نسا وقدر. يبقى انا هحسبهم كده حاجه مش تبعي مش هحفظ كله فانا هاخد امثله. مثالين جلديه مثالين فاطمه مثالين نسا. جلديه سكين ديزيز سمعتوا على القبل طبعا تمام بيدي كلوب هرش سمعتوا على الجرب سكيبس. يبقى انا عندك سكين ديزيز ده زي بيدي كلوبس او سكيبس كونتاكت دلوقتي سكيبس عندها الرجي كونتاكت مش انا كلمت حاجه اقعد اضرش خلاص كونتاكت دلوقتي دولت اتنين جلديه. يبقى الاتنين دولت جلديه. الاتنين اللي بعديهم بطنه يوريميا هتعرف اي نوع من جوندس بيعمل هرش استراكتف ليه؟ عشان البايل سورس البايل سورس تخلي العيانه تخرج. يبقى اي نوع من الجوندس بيعمل اوبستراكتف جوندس ليه؟ عشان بيحصل بايل سورس ان سيرم ده بطنه الكلام ده بطنه شوف الاطفال ايه؟ اوبستراكتف جوندس بيعمل هرش. بعد كده الاثنين دولت جلديه النساء في اي ان ال في اي ان فالفا دي لوتري كانسر بتاع كانسر فالفا كانسر بلوة شخصية. يبقى في كانسر وكانسر بلوة شخصية. يورينا ليك بول يعني في سيلة وريكتال بول لسه قريب حتى يعني دولت عندهم سكندري بلفايتس. يبقى ستول يقع يورين يقع يورينا يوريكتال في سيلة تبقى اخر سبب انتو فاتي في ساعة ده بطور مش كده خلاص ايتيو فاتي جبارة خلاص. يبقى اول اتنين جلديه الاتنين اللي بعديهم بطنه الاتنين بعديهم زي ما قلنا مالينجنسي اخر حاجه يورينا الوريكتا وتزود ايديو مالي كتبته مفيش حد يذاكر لعلاجها ولا دايمون اسبابها فقط. فاينل تشارج برضه ده شيء فاينل تشارج شيء عندنا هنكتبه زي من هنا كده زي ملخص عليك كده انا عايز دول ده فاجينال ديسشارج عندنا نوعين فيسيولوجيكال وباثولوجيكال. ما نكتبش دول كلهم اللي هنعمليهم بس فيسيولوجيكال وباثولوجيكال. فيسيولوجيكال وباثولوجيكال اللي هنعمليه بس ما تديلوش ده كله فيسيولوجيكال. اكتب لي الاماونت ليس ذان 1 مللي بير داي اللي هنعمليه ليس ذان 1 مللي بير داي يعني بينزل عليها افرازات اقل من ملي واحد بير دي. يبقى اقل من 1 ملي بير دي كده ما بنشوفهاش العيان. بلاش كلمه وايت كلير اسبكت اللي انا بمليه اكتبوا معايا بالترتيب. يبقى اقل من 1 ملي بير دي 2 كلير اسبكت 3 نو اودر بلاش ريحه حاجات طبيعيه نو اودر اهم كريتيريا مش مكتوبه no staining للأندرويرد. يعني ما بتعملش staining للأندرويرد. No staining للأندرويرد. يبقى عايز اقول تاني اقل من 1 مللي. ده عادي كل واحدة بس الفصات دي عادية طبعا. لا بتتشاف ولا بتتشام ولا حاجة وصعب جدا الاكتشاف لان كميتها قليلة. هي الأسفل زي ما قلنا ملهاش ريحة. تعملش ستيني بالاندر امال الباثولوجيكال بقى اكتب لي باثولوجيكال يبقى دي فيسيولوجيكال باثولوجيكال عندنا الباثولوجيكال نوعين نوع اسمه لوكوريه ودي زياده في الاماونت بس يعني هو هو ده بس الكميه ازيد من 1 مللي والنوع الثاني اسمه ترو باثولوجيكال يعني ده فولس باثولوجيكال وده ترو باثولوجيكال بكتبي اسبابه نوعين فولس اللي هو الكوريا ترو اللي احنا هنشوفه دلوقتي ترو باثولوجي نعم لا لا اهي لو كوريا بقى تحت لو كوريا هتكتب خد لي لو كوريا لوحدها واكتبها اكتر من 1 مللي يبقى لو كوريا اكتر من 1 مللي بلاش السطر ده خالص بس يعني اكتر من 1 مللي تكتب ستيننج للاندر ويرز يعني هو الفرق بينها وبين الفسيولوجيك انها بتعمل ستيننج للاندر وير يبقى دي اكتر من 1 مللي اند ستيننج اوف ذا اندر وير اسبابها بقى كلها بحرف البي اكتب كوزز ما تكتبش الجمل دي اكتب اللي انا حمليه فقط كوزز بيوبرتال حد يعرف ايه البيوبرتي بيحصل للكوريك اكتب زياده في الاسم انا بمليه كل واحده ودي يبقى بيوبرتال بحرف البي اول بي increase estrogen طيب pre-ovulatory قبل التوقيت على طول برضو increase estrogen البيك بتاعه اذا pre-ovulatory اكتب increase estrogen طيب pre-menstrual كلمه ثانيه بقى congestion احتقان يبقى pre-menstrual congestion طب حمل ليه مين حامل دايما ينزل عليها للكوريه increase estrogen و congestion الاثنين مع بعض increase estrogen و congestion pills intake واحدة بتاخد حبوب مدى الحمل اكتب as pregnancy زي الحمل بالظبط pills intake as pregnancy اخر بي pelvic congestion اكيد كان في ثلاث كبات ما بيشوفوش بعض اللي هم ايه لوكوريا ديسمينوريا مينوراجيا يعني ما تنساش اي pelvic congestion وتشوف اسبابها في congestion ديسمينوريا مكتوبه هناك يبقى اي فيلم كونجيشن بيعمل له كوريا كده وصلت الاخر عمال ترو باثولوجيكال ثلاث كلمات بالظبط اسباب ده بقى في مصيبه بقى ترو باثولوجيكال تاني كان فوز ده بقى ترو باثولوجيكال انفكشن اكتب ايزيس اي ايزيس وقلب فالفايتس فالفايتس فالفايتس فالفايتس فالفايتس اي ايزيس يعمل ترو باثولوجيكال مالجنس اي كانسر تكون من تحت فوق بناين اور مالين تروما بقى دي اللي عمليه يبقى انفكشن اي ايتس مالينسي اي مالينسي راح تتملى تروما لولا اي دي او فيسري الفيسري دي بتاعت الكلاس اي دي اور فيسري يبقى ده بالنسبه للترو باثولوجيكال ديسشارج كل الورق الصغير اللي معاكم مذكره الاندوكراين احنا قلنا نجيبها النهارده اللي معايا هيفتح لي صفحه الجنرال اب سكيم بتاع الورك اب سكيم بتاع الامينوات اللي مش معاه يكتبها معايا الورك اب سكيم او طار اللي معاه يفتح لي على الورك اب سكيم اوف امينوات اخر الامينوات

انا لما ادي دوله على الرحم كان حق المواقف تحصل ايه؟ ليه؟ طب اذا ما نزلش دم يبقى في في او انا اديتك استروجين كان حقك تنزل دوره وبروجستيرون تنزل دوره مواد انا اديتك الاثنين وما استجبتش يبقى الاف كان بدا يزرع الكول اب امينو اسيد يبقى ستيب 2 بقى هدي استروجين وبروجستيرون فورا هديها 21 قرص اسمه سايكروبروجينوف كنا قلنا اسمه قبل كده تاخد 21 قرص وقبل عندي احتماليشن نو ويزدروال ولا ويزدروال فيه اذا وقفت وما نزلش دم يبقى اليوترس هو السبب يوتراين كوز اوف امينو اسيد شوفوا سطره ازاي يبقى ممكن تكون اشهر مان ممكن لا الاسباب بقى كلها بتاعت اليوتراين كوز طب نفترض حصل ويزدروال عشان ايه انا اديتك استروجين وبروجستيرون اشتغلت ولا لا يبقى اشطب مين بقى اليوترس يبقى السبب في مين في الاسباب لا هو مريض لا في البيتري لا هيبقى تعب زي ما انتوا خدتوا بالكم ان انا بلغي الاسباب من تحت لفوق يعني كيف انا هستري اكزاميشن تمام يعني هتلاقي هايبر خلاص مش محتاج اقول لك فحص الحاجات دي بقى يبقى كوز اذر زي حاجات كلها نيجي بقى للسؤال اللي بعده عايز اعرف دول ده ولا دول يعني دول تيوريز واحده ولا دول اشرحها قبل ما نفترض ده بايظ نفترض ان مين بايظ الاول هل في نيجاتيف فيدباك لا مين هيزيد جي ان ار اتش مين هيزيد في الدم هيبقى يعني ده بايظ مفيش نيجاتيف فده زي طيب نفترض دول اللي بايظين هيحصل ايه في الاكسبريشن هيقل في تيست حلو قوي ظهر قيس مين اس اتش لقيته عالي يبقى اوفر اللي بايظ لقيته واطي يبقى دول اللي بايظين يبقى ستيب 3 هقيس الاف اس اتش في العيانه والان اتش لقيتهم عاليين يبقى اوفاريان كورس باسبابه بي سي او بقى طب نفترض انه قليل يبقى لابين لابين حطه في عدالة بعيد فانا ده ده اللي بايظين طب انا الاف اس اتش واقف فرق بينهم ازاي؟ تست غبي قوي يقول لك توقف العركة وتصوره تعمل حاجه اسمها اكس راي سلم او في تويتر هي مش ايه اذا لقيت اب نورماليتي تبقى في تويتر ما لقيتش يبقى هايبوثيرابي طبعا الكلام ده ارجوشك هغيره بس هكتبه رقم اربعه بتويتري ايمجي اذا لقيتها اب نورمال بتويتري اذا لقيتها نورمال هايبوثيرابي سؤال في تيست اجمل من ده ولا لازم الاقي اب نورماليتي يبقى بتويتري انا في تيست اجمل اف جي ان ار اتش مكتوب على ايه مين ان بي تلعب جنب على ايد الشمال ان بي يقول لك حد جي ان ار اتش بالص ركزوا على اسمه الداتا إذا استجابت وطلعت دول يبقى هي سليمة ولا طب إذا ما استجابتش يبقى لقيت فيها يبقى لحد من بره جي ان ار اتش بس ده بدل رقم أربعة يبقى بدل رقم أربعة ريسنتلي إن لي بدي جي ان ار اتش بس إذا استجابت يبقى لقيت في الهايبر تالامس إذا ما استجابتش يبقى لقيت في الديبيتري هو ده اللي بيسموه ورك اب سكيمو ثيرابي تمشي بالترتيب كده فور ستيبس اول ستيب اعمل الاربعه دول مع بعض ثاني ستيب ادي استروجين بروجستيرون ثالث ستيب اقيس الاف اس اتش رابع ستيب اعمل بيتا ايمجينج واحط له ريسنت الاجدد بندي بالز بس دي غاليه اذا استجابت يبقى الهايبو ثلامي فوز ما استجابتش تبقى في بيتا ده بنحل بيه اسئله هنشوفها دلوقتي اللي موجوده بره الاسئله كام سؤال فيه ورك اب سكيم ده بنحل بيه اسئله يقول لك اذا طلع نيجاتيف اعمل ايه؟ انت تروح رابط هقيس ثاني حاجه اف اس اتش يبقى ده اللي هو بالنسبه ليه الورك اب سكيم نكتب الاختبار اندو ميتيوزي طلع لي منه تخمين اندو ميتيوزي قلنا الاسئله دي اللي بتحللها مخنا الحياه لازم نذاكر كمواضيع اندو ميتيوزي طلع على منه اول اكسترنا وانت ده ما تنسوا يبقى اندو ميتيوزي اكسترنا اند انتر يبقى طلع تخمين منه سنة 97 بقى جيت سكاس اندوميتريوز كان مجانين وما كانش مكتوب في الكتب اصلا تمام موضوع مش مكتوب في 50 درجه هو ده السنه اللي حصل فيها مهزله سكاس اندوميتريوز طبعا جيت شورت اكاونت اون كلينيكال بيكشر اوف اندوميتريوز ما تنساش لما حد يسالك قول له حضرتك ده انترنا ويك عشان كده طول ما انت ماشي فكر في عينيك انترنا ويك سيرت تعال على السيرجيكال تري اكتب لا تنسى هرمونال بريزنتيشن ده السيرجيكال دي واحد بيقول لك الشفوي حتى قول لي علاج السيرجي بتاع اللي بتستخدمه ايه؟ بري اوبرتيف هرمونال بريباريشن اللي هو جي ان ار اتش بري اوبرتيف هرمونال بريباريشن اكتب جي ان ار اتش طيب نون سيرجيكال تريتمنت اللي هو ايه؟ بريفنشن. نون سيرجيكال تريتمنت بريفنشن اكسبكتد هرمونال. يبقى النون سيرجيكال تريتمنت ثلاث عناوين: بريفنشن اكسبكتد هرمونال فيستيو ديسكاس وسايكوجينيك بيهزروا كده لانه ما بيبانش غير لما تنزل، وهي طبعا اول ما بتحس بالزرع بتدخل الحمام. عشان كده اسكيب كيوري بروديوريس نورتو وينزا بلادر اسكول. اخر واحد تعرفين هو يسأل اسمه نكتورا انيوريس بتاع اطفال اسمه ايه؟ نكتورا انيوريس استعيد بقى اسكيب كيوري during sleep through the urethra. بس افهموا ايه اقول لكم؟ psychological يعني بيبقى عنده حاجه نفسيه بيتضرب كتير ومش عارف ايه هتلاقيه نايم بالليل وروح ايه؟ بنس. يبقى escape of urine during sleep through the urethra السبب is psychological. يبقى بقول is psychological. Escape of urine through the urethra during sleep. دكتور سببه psychological. كمان infection. طبعا عشت الأول سؤال transmission on the prevention of AIDS in children. طبعا السنة دي كلاميديا الكلام كل long term. كوميديا دي الأسماء بتاعتها تراكونز. تعالى بقى على بارتنسيس. بارتنسيس البارتنسيس ديت كانت بتيجي تحليل طبعا لا يمكن تيجي لان خلاص ما بقاش فيه شورت كويشنز. فالبارتنسيس ديت كنا خدنا البارتن اناتومي كده. نعم معاك مين؟ معاك شورت خلاص ايه بنطلون؟ نعم اللي عليه. بص انا بعملها ازاي؟ عملناها بالظبط في الاوفريان تيومر. همسك البربر والفاشل، همسك البربر والفاشل، انا ده الجلد اللي على البربر من جوه. رحت انا فاتح كده عملت دي روفينج اهو، شلت الروف بتاعه عشان كده بقى زي الجلد بتاع الكونفرت بالبطه كده، وامسك هنا ده مع مين؟ الايدج بتاع السكين. يبقى ده اللي بيسموه ايه عشان تبقى ترين؟ مالسوبيلايزيشن. ايه الادفانتج بتاعت المالسوبيلايزيشن؟ واحد اندر لوكال انستيزيا، يعني مش لازم تخدير كلي والكشك. اثنين يقول لك نوت بلادي اوبريشن، ما بتنزلش. ثلاثة ودي اهم حاجة، بريزرفيشن اوف ذا جلاند، يعني بحافظ على الجلاند. يبقى لوكال انستيزيا، نوت بلادي، وبريزرفيشن اوف ذا جلاند. يبقى ده اللي هو بالنسبة للبارتنس اللي بتصفى. Clinical picture, treatment of acute salpingitis. Acute salpingitis. Bacterial vaginosis. في الرسالة اللي جت قبل كده وقلنا يعني ايه bacterial vaginosis؟ جنريلا فاجينوس. يبقى ده أول سؤال، bacterial vaginosis. الرسالة اللي جت قبل كده في الامتحان. طب لما نتقرر ايه تكون الرسالة؟ bacterial vaginosis. Human papilloma virus. Human papilloma virus. مهم جدا. أسئلة الكلية طبعاً أسئلة هنراها بس لأن هي أسئلة طويلة كلها. Etiology of vaginal and uterine gland طبعاً طويل جداً. Predisposing and precipitating. Predisposing and precipitating. Diagnosis and management of genital prolapse طبعاً طويل جداً. شو بس السؤال اللي بعده كان جالهم كان بيقع في الديسكاس prolapse. نجيب short account on its efficacy كمان. شوف الكاميرا Anatomy of the uterine lining في ظهر الورقة أسماءها وفيها. نعم Anatomy of the uterine lining خلاص كاميرا تاني خلاص منهم كذا سلام. Anatomy of the uterine ligament. Anatomy بتاع uterine ligament هتقسمه حاجتين، uterine سيرفايكل. مفيش اساميهم بس. دايما اي يوترس بيتكون يوتراين بودي وسيرفكس. سيرفكس ثلاثة ليجمنتس اللي هم 3 بيرز بتوع البرولاب اللي هم ايه؟ بيوبو سيرفايكل. وكان تاني واحد اسمه كاردينال. كان الثالث واحد اسمه يوترو سيكرال ليجمنت. ودول معروفين اللي هو بيوبو سيرفايكل والكاردينال واليوترو سيكرال ليجمنت بتوع البرولاب. بيوم سيرفايف كاردر ريتيكول أمال الإنتراين راون ليجامنت وأوفيريان ليجامنت وجرور ليجامنت. يبقى الإنتراين ثلاثة برضه، راون ليجامنت وأوفيريان ليجامنت وجرور ليجامنت. هل الراون ليجامنت ماشي فيه أرضي؟ بحبوه جدا في العملية. احنا في الدكتوراه لما تيجي نعمل عملية ده وقت ورثة كده وده ماشي فيه أرضي يعملها بيحبوا اسمه اسمه سيمسون أرضي. ما في ارضي ماشي في الراوند اللي اسمه سيمبسون ارضي اللي جاب الانتراين. حاجات سيمبسون كتير قوي دماغنا. يبقى ده سيمبسون ارضي ما تنساش ده طالع من الراوند ليجامنت جوه الراوند ليجامنت. يسالوا السؤال ده كومن جدا شفوي شفوي. سيمبسون ارضي ده طالع ماشي في الراوند ليجامنت. البرود ليجامنت ايه الكونتنس بتاعته؟ اقول له تو ليجامنت اللي هم مين؟ يكون لها تنين تو ليجامنت اللي هو اوفيريان ليجامنت اللي فوق دول وراوند دول. تكتبوا معايا بقى في الكونتنت تو ليجامنت اوفيريان ليجامنت وراوند ليجامنت. اثنين بعد التو ليجامنت تو تيوبيولز حاجات تيوبيولر يعني اللي هم ايه؟ فالوبيان تيوب فالوبيان تيوب ويوريتر. اليوريتر والفالوبيان تيوب ديت حاجات تيوبيولا. تو ارتريز يوتراين وأوفيريان. تو ارتريز يوتراين وأوفيريان. يوتراين تو ميزنتري حاجة اسمها ميزو أوفيريان وميزو سالبيس. يبقى بتأجل هتقول لك هتقول ايه؟ مين ليجامنت تو تيوب تو ارتريز تو ميزنتري ميزوفاريا وميزو سالبيس. شويه بقى تحابيش اللي هو ايه بقى باراميتر نيرفز ليمف نود. يبقى ده اللي هو بالنسبه لي برود ليجامنتري كومبلكس. تاني تو ليجامنت تحابيش باراميتر ونيرفز وليمف نود تحابيش. السؤال اللي بعده اناتومي اوف فيلم فلور اكتب ليبيتور ديناي. اناتومي اوف فيلم فلور اللي هي ليبيتور ديناي. اناتومي اوف فيلم فلور ليبيتور ديناي. فاكتور سبورت جينز بريك لومادول لومادوزان ليجامنت. فاكتور سبورت جينز بريك اللي هي اليوتراين ليجامنت. الديجريز والتراين بريك كان كاتب مين؟ ثلاثة فرست وسكند وثيرد. إذا الديجريز والتراين بريك ثلاثة فرست وسكند وثيرد. برضو أنواع الفاجينا لا تنسى البولد. تايب الفاجينا بريك لا تنسى البولد. لو أنت سؤال تحريري كان لي ستيب إن فادر جيل أوبريشن. ستيب إن فادر جيل أوبريشن دي الوحيدة اللي جبت فيها تحريري. الفايبرويد الاسئله بتاعته هي هي بس هتزود لي سؤال في الاخر كوز اوف ميتروراجي فايبرويد. ده كان جايبه الدكتور اللي بيجي في مرض الهيرشون كوز اوف ميتروراجي فايبرويد. اخر حاجه هكتبها دلوقتي ايه تاثير الفايبرويد على الحمل. فتحت اكتبها لي بقى بره الورق. احنا خدنا كانسر سيرفيكس على الحمل كانسر اوفر على الحمل اخر واحد تاثير الفايبرويد على ريمس. لان زي ما انا هكتبها كده وده اهم واحد فيهم ازاي ايه تاثير الورم الليفي على الحمل. هتقسمها بريجنسي وليبر وتلفوريا. في البريجنسي اكتر حاجه في البريجنسي الحمل ممكن يعمل هامرج. اكتب اول اكسبت فيزيكولار مول. هيعمل فيزيكولار مول ازاي؟ هيعمل اكتوبيك يعمل ابوش يعمل انتي بارك يعمل بوستبارتم. الحاجة الوحيدة ما يعملهاش هي فيزيكولار مول. عامل فيزيكولار ازاي؟ عامل عينه ازاي؟ يبقى عندي فايبرويد بيعمل جميع انواع الهيمرج اكسب فيزيكولار مول. مين؟ ميكانيكو بيعمل مال برزنتيشن يغير شكل الرحم. بيعمل نون انجيجمنت راس البيبي ما تدخلش الحوض. بيعمل فاندال ليفل اكتر من بيريد اوف امينو ريل. ثلاث حاجات ميكانيكال مان برزنتيشن نون انجيجمنت فاندر ليفل اكتر من بيريد اوف انيوريك. ثلاثه بيعمل اكيوت ابدومين امتى؟ انت تيجي تعمل تصور في الاستقبال. اف كومبليكيتد ايا كان بقى ريجنريشن تورشن يبقى اف كومبليكيتد. هما ثلاث حاجات في الحمل هامريج ميكانيكال واكيوت ابدومين. عمال تقول ايه obstructed ايه؟ كلمة واحدة ليبر يقعد تحت راس البيبي obstructed ليبر. اسماء البلبونيوم بيربرال سيلز ممكن يقلب الرحم conversion of ليبر obvious ده الديفكت بتاع الحمل بتاع الفايبرويد على الحمل. الولادة obstructed ليبر البلبونيوم بيربرال سيلز conversion of ليبر. تمام الحصه الاخيره اللي جايه تعمل شيء يا ريت الصفحه كونتراسبشن. السؤال رقم 4 و9 اللي هو الاسئله اللي هي هتفيد الاستباقي كله اللي هو كونتراسبشن كله. رقم 4 جيب ان اكونت اون كونتراسبتيف بيلز. حد يقول لك مستحيش يعني بيقول لك كونتراسبتيف بيلز يبقى مين هم؟ واحد يقول لك كونتراسبتيف بيلز لا مين وفيمين يعني ما يقول لك كده طلع سهل ميل وفيهم مرحلة تحت الرجال يعني ما تنساش ميل وفيمين دي دائما التخبط فيه كونتراسبتيف بيلز اطلع سهمين ميل وفيمين. تدري سؤال لونج اكتنج كونتراسبشن ده جت مره في الاكس كيو بس مش في الكليه. لونج اكتنج كونتراسبشن تدري اساميهم عايز تستخدم نقطه طويله. حد يقول لي بالتمثيله كده لونج اكتنج واحد سب ديرمال امبلانت. سب ديرمال امبلانت اثنين انجكتبل انجكتوم. ثلاثة لولب ايودين. أربعة تيوبلايزيشن. تيوبلايزيشن مش غيرهم. لونج اكتنج كونتراسبشن. ده سؤال تجميع كان بدل ما تقعد تفكر هم الأربعة دول. آخر سؤال هنزوده رقم تسعة كونتراسبشن ان لاكتيتنج وومن. واحدة بترضع تفتكر ايه الميثود اوف كونتراسبشن اللي هتاخدها؟ كله اون اكسبت واحد كومبايند اورال كونتراسبتيف. يبقى اون اكسبت كومبايند اورال كونتراسبتيف بيلز. مواعيد الاسبوع اللي جاي الاسبوع يوم الحصه اللي هي الثالثه والرابعه. حصه الاسبوع دي الحصه الثالثه بتاعت الشيت هيبقى فيها كتاب الشيت. يوم السبت فيه ثلاث مواعيد تختار منهم لا 7 على 9 لا 9 على 11 لا 11 ل 1. يبقى يوم السبت 7 على 9 او 9 على 11 او 11 ل 1. دي بالنسبه لمواعيد يوم السبت ده الحصه الثالثه. الحصه الرابعه يوم الاحد. بقول لكم الاجازه امتى؟ يوم الاحد لا اما 7 لا اما 11 لا اما 1. اللي هي الحصه الاخيره 7 11 و1. الحصه الجايه نورمال ليبر ماس برزنتيشن. ده يوم السبت نورمال ليبر ماس برزنتيشن. يوم الاحد اللي هي الميديكال ديس اوردرز وبيجي. لا يوم الاحد بتاع الاوسات اللي هي نص اللي هي 7 على 9 او 11 لوحده او 1 ل 2 ونص. الحصه العملي بتاعت الاسبوع اللي جاي هتبقى يوم الاربعاء 7 او 11 او 1. الحصه العملي 7 او 11 او 1 كده. يبقى الاثنين اجازه والخميس اجازه. خلاص الاثنين وخميس. حصه الابنورمال يوترال اكشن. حصه الابنورمال يوترال اكشن اللي كان هتبقى بتاع تاني هتبقى يوم الاربعاء الساعه 11 اللي بيسال عليها. يوم الاربعاء الساعه 11 الاربعاء ده كان ده الاسبوع القادم. خلاص كان ده الاسبوع القادم. اللي بره هتلاقي امتحان الاندوكراين. يعني عندكم في كتاب هتصوروه هتحلوا بيه الام سي كيو بالاضافه لكتاب دكتور محمود سالم هيبقى موجود بره. الكتاب ده هتشطبوا فيه ايه عشان ما تحلش كله؟ هتشطب اي حاجه فيها رقم. يعني تلاقي الام سي كيو بيقول لك برسنتج كذا في الميه اشطب ثلاثه رقم. تشطب اي حاجه فيها ارقام. الكتاب ده صم مع كتاب الدكتور محمود سالم. ده كده في كتابين اهو كتاب بره هيتصور وده بره. اه قريبا النهارده هتحضروا.